اقصداد تنقتل غشوان للشبات واخا دايري من كتمي من حياتي اختلطت غنيتي كي دول كير انا سررتي لتفضيتي نظل بعك يعني حناني غريت فهمتي غريت فهمتي نظل بعك يعني حناني غريت فهمتي قدتي تملت لك وينو ما فتنكت شفرتي اي صرين وتزويتي تمم تمم اتايري تمم تمم وليلي يخدغي لك يدميتي هذاك ترسل لسيكي نكيسي كذب انا اللي غايز رين تسويتي تسن وتسن وصغر قر كل تفريدي بيفلتك من حبات رسن صورة تشوت شيدي قور تشوت شيدي بيفلتك من حبات رسن صورة تشوت شيدي قور مسمح غش هوا لنهل تصريدي صورة تشد صميتي قور تشد صميتي تمم تمم تتايري تمم تمم وليني يغدغي لك يدميتي هذاك ترسل لسيكي كنكيزي كرنسني حساني حلا زنت ميديا إلا الحب إلا غير الحب في غريت فهمتي أسف رغمك إنك أنا رخاني غرات مسكراتي إي غرات مسكراتي أسف رغمك إنك أنا رخاني غرات مسكراتي من دلوي الحب والرخان ورقاني الهضراتي إلا كرعين شمكري وانت غير زريني يسكك مزريني يسكك مزريني تمم تمم أتايري تمم تمم وليني يغدغي لك يدميدي هذاك ترس من رزقي كنكيسي تايري غير سرينية ورسري وسن تمار الحب وربرينية إلا قراري حرق ونسيك ومشاري تصباري أرغاري تصباري إلا قراري حرق ونسيك ومشاري تصباري مقاري قيس وطرغي تفاكت يدي الخباري أتايري سودا سنن ورقاني شداني Yeah. ست ست سين اختيقة نعم سيدي نعم هدلي ديت كديلي دونزة نعم سيدي نعم بس ست ست الحب في اختيقة نعم سيدي نعم مخرضوه يا تريد حدا نعم سيدي نعم بس ست ست القلب في اختيقة نعم سيدي نعم يغي حلنا هو اللي يحبها نعم سيدي نعم بس ست ست ايسي اختيقة نعم سيدي نعم نعم سيدي نعم بس لعيني اختيقة نعم سيدي نعم أدوري رزولي قستدة نعم سيدي نعم نكي نسمي خسيني اختيقة نعم سيدي نعم تيغي اللي غير غول زيادة نعم سيدي نعم نعم نعم الحب أول اسمي خير لولا والغرف تامولا تيغي اللي أنا اختي زيني كوري قيدي نعم نعم نعم الحب كيف غيولي نول كانوا لك يسورا نسوه يرف لك رجل أغلبة هي شوفوا ده تقولوا يتقدم نعم سيدي نعم يود نديري في دار درقة نعم سيدي نعم هالنصية ضي عمر شويجة نعم سيدي نعم سودنا والناس يحتجة نعم سيدي نعم ودي حاحتي نادي متوقع نعم مغيك اللي دي ملعادة نعم سيدي نعم شوف حنا غدار خديجة نعم سيدي نعم ولدي مسا كل الموضة نعم سيدي نعم نعم نعم نعم الحب أول اسمي غير نولا والغرف ثام ولدي غير لي نختي زيني كوري عيدي نعم نعم نعم الحب نكي في غيولي نول كانوا لكي زورا نسوه يرف لك رجل أغلبة اللي جي غاب ودونزا نعم سيدي نعم هنو اللي نبي جاي حبا نعم سيدي نعم إلا يصري سودي وكانت الزب نعم سيدي نعم تسوى لولا نزه الزب نعم سيدي نعم يودا كون جيت نغاب ودونزا نعم سيدي نعم كاني ترسى ونكذا وكذا نعم سيدي نعم ليقى كل ولين يشنبا نعم سيدي نعم داوت العقل غارين غوبا نعم سيدي نعم واللي حب غوري حبا نعم سيدي نعم خيك اللي كيسناري غوري ديقا نعم سيدي نعم نعم نعم نعم الحب واللي اسمي قير لولا والغرف تام ولدي غير لي نختي زيني كوري عيبي نعم نعم نعم الحب نكي في غاكولي نول فان ولدي سورا نسوه يرف لك رجل أغلبة اللي حبي غوري حبا نعم سيدي نعم خيك اللي كيسنري غردقة نعم سيدي نعم خيك اللي كيديران وردنقة نعم سيدي نعم ما كملني زور نقدة نعم سيدي نعم يغاس نجمع غنك كيف كازا نعم سيدي نعم أرغي سوال تفتزا نعم سيدي نعم نعم نعم نعم الحب والاسم يقير الأولى والغرب تام ورديغي لا يا نختي زيني كور